السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأدب: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلى الوليمة، فأتاه فيهم أبي بن كعب، وأحسبه قال: فبارك وانصرف. هذا الإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، فهو يحكي قصة وليمة أبيه في زواجه بأمه ولم يكن خلق بعده، ويوضح ذلك إن ثبت ما حكاه ابن خلكان في وفيات الأعيان. قال: وكانت أمه صفية مولاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، طيبها ثلاث من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعونا لها، وحضر إملاكها، التزويج عقد النكاح كما في اللسان، 18 بدريا، فيهم أبي بن كعب يدعو وهم يؤمنون. انتهى من وفاية الأعياد. وكذا هو في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، فالإسناد كما تقدم رجاله ثقات، فلا بأس بحضور الولائم والدعاء لأهل الوليمة عرسا كان أو غير ذلك. قال: أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام، فمد عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض عبد الله يده وقال: إني صائم. هذا الإسناد صحيح. عبد الله بن أبي يزيد المكي مولى القارض ابن شيبة ثقة كثير الحديث كما في تقريب التهذيب، وقد ورد في هذا الحديث في الترتيب ترتيب السندي عبد الله بن أبي يزيد، وهو خطأ، وإنما هو عبيد الله بن أبي يزيد المكي. فالصائم يحضر الوليمة ويدعو، وإن شاء نال وأفطر، وإن شاء دعا وذهب. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى أبا طلحة وجماعة معه، فأكلوا عنده، وكان ذلك في غير وليمة. هذه قصة صحيحة مختصرة من قصة طويلة فيها علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أطعم 70 أو 80 رجلا من الطعام القليل ببركته صلى الله عليه وسلم، والحديث مطولا في الموطأ، ومن طريقه رواه البخاري في مواضع والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى. الحديث صحيح وفيه إجابة دعوة الداعي لوليمة ولم تكن بمناسبة وإنما لمجرد إطعام الطعام والدعاء لصاحبها. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. هذا إسناد مرسل، الحديث صح موصولا، فقد رواه البخاري في كتاب الأدب عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب به، ورواه أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب موصولا، ورواه موصولا عن الزهري كل من يونس، وحديث عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وشعيب، وحديثه عند البخاري كما تقدم وعند أحمد أيضا، ومعمر بن راشد حديثه عند أحمد وفيه اختلاف، فقد رواه عنه هكذا رباح، وخالفه ابن مبارك وعبد الرزاق عن معمر فقال عنه عن الزهري عن عروة ولم يقول عن أبي بكر كما عند أحمد في مسنده، ورباح هو ابن زيد الصنعاني ثقة فاضل، وأيضا رواه زياد ابن سعد كما عند الدارمي وأحمد، وعبيد الله ابن أبي زياد عند أحمد وهو من زوائد عبد الله على مسند أبيه، وهناك اختلاف على إبراهيم بن سعد فقد رواه عنه الزهري عن أبي بكر عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي، رواه عنه هكذا كل من أبي داود الطيالسي كما تقدم والشافعي لكنه مرسل، وأبي معمر عند أحمد وهو من زوائد عبد الله على المسند، وقال عبد الله بن أحمد هكذا حدثنا أبو معمر عن إبراهيم بن سعد وقال فيه عبد الرحمن بن الأسود، وخالف أبو معمر رواية من رواه عن إبراهيم بن سعد لأنه رواه عدد عن إبراهيم بن سعد وقالوا فيه عن عبد الله ابن الأسود. انتهى. قلت رواه عنه هكذا أي عن عبد الله عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل كما في المسند، ورواه يزيد بن هارون عنه فقال ابن الأسود ابن عبد يغوث ولم يذكر عبد الله ولا عبد الرحمن، وهذا اختلاف لا يضر الحديث والله أعلم، فقد صح الحديث من طرق عن الزهري عن أبي بكر عن مروان عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبي به، وقد ورد الحديث عن جمع من الصحابة هم عبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة وبريدة ابن الحصيب رضي وغيرهم أو غيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. إن من الشعر حكمة، الشعر فيه حكم، فهذا الذي يستدل به أو يتمثل به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تمثل بشعر بعض الصحابة أو من تقدمهم، ألا كل شيء ما خلا الله باطل مثلا وغير ذلك، فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن الشعر من أبلغ كلام العرب، وكانوا يتبارون في الأشعار، وكان الواحد منهم يلقي القصيدة من الشعر تشمل أبوابا مختلفة ومنها الحكم ومنها المواعظ ومنها الفخر ومنها الحماسة ومنها الرثاء ومنها الهجاء وغير ذلك من أنواع الشعر. فمن الشعر حكمة أيضا. قال: أخبرنا إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. هذا مرسل ضعيف جدا، لكن الحديث حسن. سبب الضعف الشديد إبراهيم هذا، وهو ابن أبي يحيى شيخ الشافعي المتروك، لكن الحديث له طرق أخرى. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن سلام قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وقال ابن حجر في فتح الباري: وسنده ضعيف. وقد ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة وبعدما عزاه للأدب المفرد وسنن الدارقطني، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء وهم إسماعيل بن عياش ومن فوقه. ثم قال: وأما قول الهيثمي بعدما عزاه للأوسط للطبراني إسناد حسن فليس بحسن. نعم، له شواهد يصل بها إلى رتبة الحسن. الإسناد ليس حسنا لكن المتن حسن. الإسناد فيه ضعف لكن بمجموع الطرق يحسن، الضعف ليس شديدا. قال: فليس بحسن. نعم، له شواهد يصل بها إلى رتبة الحسن أو الحسن، منها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت أي الألباني: إذا لم يكن له علة غير ابن ثوبان هذا فهو حسن الإسناد، لأن ابن ثوبان صدوق يخطئ كما في التقريب. قلت: عبد الرحمن بن ثوبان عن هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعا، رواه عبد الرحمن بن ثوبان عن هشام بن عروة عن أبيه عنها يعني عن عائشة مرفوعا، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا عليها. قال: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، فخذ الحسن ودع القبيح. وقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. وقال ابن حجر في إسناده حسن. وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه آخر مرفوعا. قلت أي الألباني: ورجال البخاري ثقات ورجال صحيح البخاري غير إسماعيل بن غير جابر بن إسماعيل غير جابر بن إسماعيل فمن رجال مسلم وحده، غير أنه تفرد عنه ابن وهب ووثقه ابن حبان كما في الخلاصة، وقد تابعه غير كما صرح به ابن وهب. وإن كنا نجهله فالإسناد حسن كما قال الحافظ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الألباني. قلت: جابر بن إسماعيل أشار ابن خزيمة إلى توثيقه فقال: إنما أخرجت حديث هذا الحديث لأن فيه جابر بن إسماعيل كما في تهذيب التهذيب، فهو صدوق، وإن كان الحافظ قال عنه بالتقريب مقبول. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله سند أبي يعلى السابق وقال: وهذا إسناد حسن، ثم قال: فالحديث بمجموع الطريقين صحيح والله أعلم، انتهى. قلت: وهو شاهد لحديث عبد الله بن عمرو، فإن سنده ضعيف ليس ضعفا يترك معه الحديث والله أعلم، فهو حسن بمجموع الطريقين، أي أن الشعر كلام، فما كان فيه من حسن فهو شعر حسن، وما كان فيه من قبح فهو شعر قبيح ولا يجوز ذكره. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الإسناد ضعيف جدا. إبراهيم ابن محمد متروك، وهو معضل، وقد ثبت بعضه وقد تقدم ذكره في القسم الأول، قسم العبادات. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. هذا الإسناد مرسل وقد صح بمعناه. هذا الإسناد قد بحث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للرسالة، بحث فيه بحثا طويلا وذهب فيه إلى صحته وأنه غير مرسل، فقال فيه: إنه من المشكلات العويصة التي لم أجد أحدا تعرض لتحقيقها، وقد تعبت في بحثه الأيام الطوال ووصلت إلى نتيجة لا أستطيع القطع بها، وإن كنت أراها أقرب إلى الصواب وأرجح بها وأرجح بها أن هذا الإسناد صحيح، إلى آخر بحثه هذا رحمه الله، الذي ذهب فيه إلى أن المطلب هذا صحابي. والحديث رواه البغوي شرح السنة هكذا عن المطلب بنحوه، وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود رواه البغوي أيضا في شرح السنة، وسنده منقطع بين زبيد اليامي وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن زبيدا لم يلقى أحدا من الصحابة كما قال ابن المديني، نقله العلائي في التلخيص في جمع التحصيل. وفي السند الثاني رجل مجهول. ورواه الحاكم من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي أمية الثقفي عن يونس بن بكير عن ابن مسعود به نحوه، وسكت عليه الذهبي، وهو منقاطع. يونس بن بكير لم يروي عنه أحد من الصحابة كما في ترجمته، لم يروي عن أحد من الصحابة كما في ترجمته. وله شاهد من حديث الحسن بن علي نحوه، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم انتهى. ولبعضه شاهد آخر من حديث جابر رواه الحاكم وابن حبان من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب وأخذ الحلال وترك الحرام. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: إسناده حسن، سعيد بن أبي هلال المصري صدوق، وله طريق أخرى أو آخر عن جابر رواه عنه أبو الزبير عند ابن ماجه والحاكم، وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: أبو الزبير مدلس وقد عنعن. وله شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي نعيم في الحلية، وفي سنده عفير بن معدان ضعيف. ثم وجدت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى نقله عن الهيثمي من مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف انتهى. وله شاهد من حديث حذيفة قال الهيثمي رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات انتهى. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وإني قد بحثت أيضا عن ترجمة قدامة بن زائدة فلم أجدها انتهى. وله شاهد من حديث أبي هريرة ذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وفيه عبيد بن نستاص مولى كثير بن الصلت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات انتهى. فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح والله أعلم. وقد قال أبو السعدات بن الأثير في شرحه على مسند الشافعي وهو مخطوط فيما نقله عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للرسالة: هذا حديث مشهور دائر بين العلماء. ثم قال الشيخ شاكر رحمه الله: بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة انتهى والله أعلم، أي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فالحديث ثابت يقينا والمعنى صحيح لا شك فيه. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه: فيما أنت من ذكراها؟ فانتهى صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل لكنه قد صح موصولا، رواه مرسلا سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي، ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة الإمام الشافعي. قلت: رواه موصولا الطبري في التفسير عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، وكذا رواه الحاكم من طريق الحميدية عن سفيان به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره ووافقه الذهبي. وزاد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله البزار وابن المنذر وابن مردويه، يعني ممن أخرجوا هذا الحديث. قلت: فالحديث صحيح موصولا ومرسلا، لأن ابن عيينة هو الذي كان ينشط أحيانا فيسنده ويرسله تارة أخرى كما قال الحاكم رحمه الله تعالى. فالحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة فقال له ربه جل وعلا: فيما أنت من ذكراها، أي لا يعلم أحد ذكر الساعة تحديدا. وفي حديث جبريل الشهير: ما المسؤول بأعلم من السائل، لما سئل عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.